متينة ألقيتها شباكي لا تعرف البوار في وضح النهار، يا حسنها خيوطها من نور وبحرها بلور، صفا كنفس المؤمن لا تعرف الكدر ولا حضيض المنحدر، لأنها تحلق وبالصفاء تشرق بين علي وعمر. وسمع الشيطان بالقلب إذ سجد، فعكر المحيط وأرسل الزبد. هنا استغاثت أضلعي وانهل فيض الأدمع، يا منقذي من لي هنا سواك يمنحني رضاك ويبعث السكن في الروح والبدن. كيف لا يشرق في قلبي ضياء، كيف لا يملك وجداني هدى، كيف لا يشرق في قلبي ضياء، كيف لا يملك وجداني هدى. أنت نور عم كل الكائنات، أنت نور عم كل الكائنات، كيف لا كيف لا كيف لا تسعد روحي ببنات. كلما سرحت طرفي طرفي طرفي في رباب، غمرت قلبي قلبي قلبي شابيب نداك. كلما سرحت طرفي طرفي طرفي في رباب، غمرت قلبي قلبي قلبي شابيب نداك. كلما سرحت طرفي طرفي طرفي في رباب، غمرت قلبي قلبي قلبي شابيب نداك. فتباركت إلهي، فتباركت إلهي، فتباركت إلهي، فتباركت إلهي منعما. وتعاليه وتعاليه وتعاليت فما أسلام.